الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلاة وسلام على محمد النبي المجتبى والرسول المصطفى وآله وصحبه ومن اقتفى. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نكمل ما يتعلق بباب الرجعة، وكذلك بعد أن ننتهي منه نأخذ باب الإيلاء بإذن الله عز وجل. وفي هذه الحلقة وهي رقم 50 أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، عرفنا قول المؤلف رحمه الله تعالى، قول إذا قالت المعتدة أو من أراد إرجاعها، إذا قالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك، أو بدأها به، يعني بدأ الزوج بقوله كنت راجعتك فأنكرته وقالت انقضت عدتي قبل رجعتك، فقولها فيقبل قولها، قاله الخرقي. وقال في قال بعضهم نص عليه وجزم به أبو الفرج الشيرازي وغيره. والمذهب في الثانية وهي ما إذا قال إذا بدأها وقال كنت راجعتك، المذهب في الثانية القول قوله كما في الإنصاف وغيره، وجزم به غير واحد من أهل العلم. ثم بعد ذلك يبين المؤلف رحمه الله تعالى أحكام ما إذا استوفى ما يملك من الطلاق أو أراد استرجاعها، وما يحل له بوطء الزوج وغيره. قال وإذا استوفى المطلق ما يملك من الطلاق بأن طلق الحر ثلاثا والعبد اثنتين حرمت عليه حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح. وهذا من الأمور المتفق عليها لقوله عز وجل فإن طلقها، أي بعد أن قال الطلاق مرتان ثم بعد ذلك قال فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بعد قوله تعالى الطلاق مرتان. ثم قال في قبل، لأن الوطء المعتبر شرعا لا يكون في غير القبل، لحديث الحديث المشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعودي إليه حتى تذوقي عسيرتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في قبل فلا يكفي العقد ولا الخلوة ولا المباشرة دون الفرج، وهذا من الأمور المتفق عليها. قال شيخ الإسلام النكاح الذي يبيحها له هو الذي يقران عليه بعد الإسلام، والمجيء به إلينا للحكم صحيح، فعلى هذا يحلها النكاح بلا ولي ولا شهود، وكذا لا تزوجها على أختها ثم ماتت الأخت قبل مفارقتها، فأما لو تزوجها في عدة أو على أختها ثم طلقها مع قيام المفسد فموضع نظر، فإن النكاح لا يثبت به التوارث ولا نحكم فيه بشيء من أحكام النكاح، فينبغي أن لا تحل له. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يشترط بلوغ الزوج الثاني، فيكفي ولو كان مراهقا، لأنه وطء يسمى وطء من زوج، أو لم يبلغ عشرا لعموم ما سبق، ويكفي في حلها لمطلقها ثلاثا تغييب الحشفة كلها من الزوج الثاني، ولو لم يكن هناك إنزال، ولو لم يكن هناك إنزال أو قدرها، يعني قدر الحشفة مع جب أي قطع للحشفة إذا كان مجبوبا، فإنه يكفي إيلاج قدر الحشفة. ثم قال لحصول ذوق العسيلة بذلك في فرجها أي قبولها مع انتشار وإن لم ينزل لوجود حقيقة الوطء، ولا تحل المطلقة ثلاثا بوطء دبر، لأن الحل متعلق بذوق العسيلة ولا يحصل به، ووطء شبهة كان يطأها رجل ظنها زوجته، ووطء في ملك يمين، ووطء في نكاح فاسد. اتفقوا على أن النكاح على أن الوطء في النكاح الفاسد لا تحصل به الإباحة إلا في أحد قولي الشافعي،